بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الصفوة الكرام النبلاء ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء آخر من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي نعرض فيها سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتيكم في مجموعها مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. المتحدث في هذه الحلقات هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، وأرحب به مطلع اللقاء. فحياكم الله شيخ عمر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا. هذه الحلقة في الحقيقة تعيدني أنا شخصيا، وأجزم أن كثيرا من المشاهدين كذلك فضلا عن شخصك الكريم، تعيدنا إلى سنوات البداية وسنوات الصبا وسنوات العمر الأولى حقيقة، عندما اصطبغ في أذهاننا تلك الكنية الجميلة لأحد صحابة رسول الله رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا، ألا وهو الراوي الشهير أبو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. وما أجمل الحديث عن ذلك الذي ارتبط اسمه بمكوناتنا الطفولية وشبابنا وما بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم، إذا ذكر الحديث ارتبط الاسم بالحافظ الأكبر من حفاظ السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبط بعبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي الذي أسلم رضي الله تعالى عنه عام خيبر سنة 7 من الهجرة. وحقيقة يعني إذا تأملت في سيرة هذا الإمام الجليل يستوقفك في حياته شيء لافت للنظر، وهو أنه لم يكن بين إسلامه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سوى 3 سنوات و3 أشهر فحسب فقط، ومع ذلك ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا حفظا، وهو الذي كان من شدة حرصه على طلب العلم كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. ما معنى على شبع بطنه؟ كان فقيرا عليه رضوان الله تعالى، فكان لا يريد أن يحصل شيئا من الدنيا زائدا، بمعنى يريد رأس مال وكذا، لا، كان فقط يريد شيئا يقيت به بدنه فقط. فلزم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل الصفة، والصفة هؤلاء مجموعة من الصحابة الفقراء الذين كانوا يبيتون في مؤخرة المسجد، وكانوا يعتمدون على ما يأتيهم من أموال المحسنين والمتبرعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة من هؤلاء الصحبة. وبالمناسبة الحافظ السخاوي له كتاب حول هذه الفئة المتميزة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الصفة، من أحب أن يراجعها فهو جيد وحسن. المقصود أن أبا هريرة شهد يوما مشهدا يعني يعادل الدنيا وما فيها. ذلك المشهد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بسط رداءه يوما. وبالمناسبة قبل أن أذكر هذه القصة، كان أبو هريرة يسمع من الناس قوله يعني يسمع من الناس كلمة يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، يعني يقولون ما باله يحدث بحديث أكثر من حديث الذين سبقوه بالإسلام. ثم قال أما إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط رداءه يوما فقال من يضمه إليه فلا يسمع مني شيئا إلا وعاه وحفظه. قال ففعلت فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته قط. فكانت هذه ميزة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يفسر لنا سر هذا الحفظ ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصاحب الجليل. وطبعا للتذكير هذه الكنية بناء على الهرة الصغيرة التي كان يلعب بها. أي نعم. أبو هريرة رضوان الله عليه الذي بقي في الإسلام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عموما 3 سنوات و3 أشهر كما تفضلت. نعم. 3 سنوات وربع. لكنه يعني إن استخدمنا اللفظ المعاصر هو لفظ حرق المراحل، يعني أحسنت. استطاع أن يحقق الشيء الكثير في هذا الزمن اليسير. كما قال له يقول من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول. يعني هذا نموذج حقيقة مشرق لقضية اغتنام الفرص واهتبالها وعدم الالتفات إلى السنوات الماضية. أنا راح علي زمن وأنا ضاع عمري وأنا وأنا وأنا، دعك من وأنا كنت وانظر ولا تكن رجلا كنتيا، لا في الجانب الثناء على الآباء والأجداد، ولا تكن كنتيا في اللوم لسابق زمنك الذي مضى، سواء كان بتقصير أو تفريط أو حتى بمعاصي وضلالات وكفر إلى أخيه، بل عش يومك وانظر إلى مستقبلك بفعل وأمل واعتماد على الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة أسلم فحصل منه ما حصل من الجد والملازمة. لاحظ، لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني لا يكاد يفارقه هذه المدة، فوعى علما عظيما. هذا الهم لم يكتفي فقط بحظ نفسه، بل انتقل إلى هداية غيره، وكان أهم ما عليه هي هداية أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما الذي حصل له مع أمه؟ ما الذي حصل؟ نعم، هو لما أسلم أمه كرهت ذلك، كعادة كبار السن غالبا لا يحتملون الأفكار الجديدة. صحيح. أو المذاهب الجديدة أو الآراء الجديدة أو الأقوال الجديدة أو الأديان الجديدة، خاصة في مجتمع عربي، خاصة في مجتمع العربي ذلك الوقت. فما كان منه حاول مرة مرتين ما في فائدة. فجاء مرة أبو هريرة، وهذه القصة في صحيح مسلم، فجاء مرة أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أدعو الله لأمي، أدعو الله أن يهدي أمي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة وهو يحمل معه هذه الدعوة التي شرحت صدره. فلما أراد أن يدخل إلى البيت قالت له أمه على رسلك، وكان يسمع صوت الماء خرير الماء. ما هذا؟ وإذا بأمه قد أسلمت ونطقت بالشهادتين قبل أن يدخل البيت. قال أبو هريرة فبكيت من الفرح، وما كنت أظن أحدا يبكي من الفرح إلا ذلك اليوم. يعني أبو هريرة طيلة حياته ما عرف أن أحدا يبكي من الفرح إلا في ذلك الموقف. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وقال، وهذه نقطة أخرى تضاف إلى رصيد أبي هريرة وإلى سيرته العظيمة، قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة فما من أحد من المؤمنين إلا ويحبني وأمي، إلا ويحبني وأمي. وبهذا نعلم أن بعض الطاعنين على هذا الصاحب الجليل من أهل الضلال والانحراف أنهم محرومون من هذه الدعوة، وأنهم غير مشمولين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه البركة، بركة العلم، بركة كما تفضلتم قبل قليل حرق المراحل والاستفادة من المدة الزمنية، لأنه لا يدري متى ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فحاول أن يستفيد منه غاية ما يستطيع، وانتقل هذا الأثر العلمي إلى الجانب العملي في بره وحرصه على هداية. وهذا المنجز الكبير الذي حققه في هذه الفترة اليسيرة يعني جعل له في أعناق جميع المسلمين من بعده دينا وفضلا كبيرا. نعم. ألا وهو كما ذكرنا في بداية الحلقة نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم يا ترى قرأ هذا الحديث واطلع عليه وعمل. نعم. به يعني من فتش مثلا في مسند الإمام أحمد الذي يعتبر من أكبر دواوين الإسلام المطبوعة وحتى غير المطبوعة، الآن مطبوع على النسخ المحققة في 50 مجلدا مع الفهارس. تتصفح هذا الكتاب الكريم المبارك فتجد أن أكبر مسند هو مسند أبي هريرة، حتى قيل إنه روى قرابة 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحقه أحد، حتى كان الذهبي رحمه الله يقول هو حافظ الصحابة بلا منازع، هو حافظ الصحابة بلا منازع. هنا نتساءل عن بركة هذا العلم وهذا الموروث النبوي الكبير، نتساءل كم من حديث نقله لنا أبو هريرة، كم من سنة عملناها بسبب أبي هريرة، كم من معصية تركناها بسبب أبي هريرة رضي الله عنه، كم من فضيلة يعني عرفناها منه رضي الله تعالى عنه، وكم من خلق سيء نقل لنا أبو هريرة عن صاحب الإرث الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا كل هذه الأسئلة تأتي وهو الذي تأخر إسلامه، وهي رسالة نقولها لإخواننا. أنا لقيت بعض الإخوة في أمريكا ممن يعني تأخر إسلامهم، بعضهم أسلم وقد شابت لحيته، بعضهم أسلم وقد تجاوز 40 أو 50، ولقيتهم في غير أمريكا، لكن يتساءل بعضهم بلسان الحال أو بلسان المقال ماذا أقدم لهذا الدين؟ فنقول تستطيع أن تقدم لهذا الدين شيئا كثيرا، كن كأبي هريرة في بذلك ما استطعت، على الأقل ارجع إلى قومك وقل لهم لقد ذقت طعما جديدا للحياة، لقد هديت إلى الإسلام، لقد هذه الدعوة هي نموذج إيجابي وترجمة ممتازة لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الهداية لهذا الدين. كن كالطفيل بن عمرو الدوسي الذي لم تمنعه شيبته ولا عرجته أن يقول إني لأرجو أن أطى بعرجتي هذه الجنة. كن كعبد الله والد جابر بن عبد الله الذي لم يرضى وهو الذي كبر سنه إلا أن يقاتل بغزوة أحد حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في نماذج مشرقة من كبار السن الذين أسلموا على كبر لكنهم لم يقولوا نسلم ونخلد إلى الأرض أبدا. كان له رضي الله عنه موقف مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في حادثة الدار، موقف مشرف. نعم. كما نعلم أن البغاة لما صالوا على عثمان رضي الله تعالى عنه كان أحد الذين وقفوا أمامهم ليصدوه ديانة وحماية العرض، هو لو كان من عامة الناس لوجبت حمايته، فكيف وهو الخليفة خليفة المسلمين؟ حتى لم ينصرف طيلة تلك الأيام إلا لما قال لهم عثمان، قال لأبي هريرة ولابن عمر ولمحمد بن مسلم وجماعة من شباب الصحابة، أمرهم بالانصراف. هذا من المواقف التي يعني تذكر في سيرة أبي هريرة. تذكر أيضا في سيرته أنه بعد انتقال الخلافة إلى الملك ومجيء الدولة الأموية تولى أبو هريرة رضي الله عنه إمارة المدينة، تولى إمارة المدينة، فلم تكن الإمارة لتغير من شخصه الكريم عليه رضوان الله تعالى، بل بقي أبو هريرة بعلمه وتواضعه، حتى قال الراوي مرة رأيت أبا هريرة وهو أمير على المدينة يحمل على ظهره حزمة حطب ويقول أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير، ما في حرس ولا جنود ولا إليك ولا ضربا بالعصي أبدا، افسحوا للأمير بس خلونا أشوف الطريق. هذه نماذج مشرقة ورثوها، وهو الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنوات المركزة، فورث منه التواضع وورث منه العلم وورث منه الدفاع عن خلفائه الراشدين وورث منه كذلك الدفاع عن الدين من خلال المعارك التي شارك فيها ومن بينها اليرموك وهو نعم. بهذا يتفق أيضا مع مجموعة من الصحابة الكرام في مسألة أنهم يحفظون الحديث ويتفقهون في الدين ويدافعون عن هذا الدين. يعني لم يكن علمهم علما نظريا بل كان علمهم علما عمليا، علما تظهر آثاره كما أشرنا قبل قليل في بره بأمه وحرصه على هدايتها، في مدافعته عن خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. تجد هذا العلم ظهر أثره في التواضع، لم تغيره الإمارة، تجد أثره في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هو من شارك في عدد من الغزوات، تجد أثر هذا العلم في أواخر حياته رضي الله تعالى عنه حينما يعني حضرت الوفاة، وله في ذلك كلمة مشهورة، كان لما حضرت الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول إني لا أبكي على دنياكم هذه، إنما لا أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة وعلى نار، فلا أدري أيتهما أدخل أو أيتهما أصل. هذا الشعور الآن إذا قرأته وأنت تقرأ لمن؟ لأبي هريرة الصاحب، إذا قرأته لأبي هريرة الراوية للسنة، هذا المعنى ينبغي أن نتساءله نحن. وماذا يعني تكرره عند أبي هريرة، عند أبي بكر الصديق، عند معاذ بن جبل، عند عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة، كما في البخاري قال لولده: يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن يرحمني. لا إله. ويقول يا ليت أم، يقول لعل الله أن يرحمني، وكان يعني يتوجع ويتألم خشية من تبعة الإمارة والخلافة التي وليها. فكان علي رضي الله عنه وابن عباس يثبتانه ويصبرانه ويقولان: لقد كذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وأنت كذا، وذكروا جزء من مناقب توسعة له في الرجاء، لأن هذه المواقف أخي الكريم من المواقف التي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوسع فيها الرجاء وأن نحسن فيها الظن بالله سبحانه وتعالى، مع قدر قليل من الخوف الذي يدفع إلى العمل الصالح. أبو هريرة ترجم هذا فكان يقول: أنا لا أبكي على دنياكم هذه، وهو يقوله وقد ولي الإمارة، ويقولها وهو الذي حاز من العلم والفضل ما حاز رضي الله. إذن على ماذا تبكي؟ هو يخشى من مصيره، وكان يقول على طول السفر وقلة الزاد. لا إله إلا الله، ماذا نقول نحن يا أبا أسامة إذا كان أبو هريرة يشكو من طول السفر ومن قلة الزاد؟ فماذا نقول نحن؟ إنها أسئلة يعني ينبغي أن نطرحها. ماذا لو كنا في موقف معاذ بن جبل الذي مر معنا كلامه في حلقة سابقة؟ وما الذي نقوله؟ أو هل مثلا هل نقول مثل ما قال معاذ رضي الله عنه: والله إني لا أبكي، ها لا أبكي خوفا لكي لا أحب فراق الدنيا، لم أكره الدنيا، لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولا لشيء من ذلك، إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل ومزاحمة العلماء عند الركب. هذه همومهم وأمانيهم، هذه همومهم وأمانيهم. نسأل أنفسنا: ماذا لو كنا في مكانهم؟ ما هو الرصيد الذي قدمناه لأنفسنا؟ ما هو الرصيد الذي قدمناه خدمة لديننا؟ ما الشيء الذي بذلناه وضحينا من أجله وضحينا به من أجل أن نكون مساهمين في رفعة ديننا، في بث سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في الدفاع عنها؟ أسئلة حقيقة تبرز وتقفز للذهن كلما مر الإنسان على هذه المواقف التي سجلها التاريخ لهؤلاء الأكابر حقا حقيقة، وهم يستقبلون الآخرة ويستدبرون الدنيا. جميل جدا، وتبقى أقل من دقيقتين حقيقة. وأحد المواقف هذه التي المنيرة حقيقة والتي لا زالت تروى وقد رويتها أنت الآن في هذه الحلقة، هو موقفه مع والدته وحرصه على هدايتها. فيما تبقى من الوقت بودي تشير إلى مسألة البر العظيم لدى أبي هريرة بوالدته، أن أشفق عليها أولا من الكفر وذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا لها وهكذا. نعم، جميل أنك عدتنا إلى المربع الأول لسبب، وهو أن أقول إن أبا هريرة رضي الله عنه لم ييأس من هدايتها، وسلك عدة سبل، منها الدعاء، ومنها أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه، كل ذلك حدبا وخوفا عليها وإشفاقا. نحن الآن قد نجد بعض الفضلاء يمن الله عز وجل عليه بالهداية بالعلم بكذا بكذا، ويكون والداه على قدر قليل جدا من ذلك، بل قد يبتلى الابن، أقول قد يبتلى وهذا موجود، قد يبتلى الابن بوالد ووالدة ممانع لا يعينان على ذلك، بل قد يكونان متلبسان ببعض البدع والضلالات، بل ببعض المعاصي ونحو ذلك. فما هو موقف الابن؟ ينبغي أن يكون الموقف الشرعي الواضح البر، حسن الصحبة، وعدم الطاعة في معصية الله عز وجل، والاجتهاد في ذلك كثيرا جدا، بالدعاء في هجعة الليل، الدعاء في مواطن الإجابة، حسن الخلق والتعامل معهما، فإن ذلك بإذن الله تعالى كفيل بأن يهيئ هذه النفس لتقبل الخير. يعني تتوقع أبو هريرة لو كان سيء الخلق مع والدته كانت تتقبل منه؟ لا أبدا، لم تكن لا تتقبل منه، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ورضي الله عنه وعن والدته، وصلى الله على المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام. وشكرا لكم شيخ عمر على هذه الإلماحات الجميلة عن سيرة أبي هريرة رضوان الله عليه، وشكرا لكم أنتم متابعي الكرام في نهاية هذه الحلقة على متابعتكم لشرح وبيان وإفادة عن سيرة الصحابي الجليل العظيم أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه. نلتقي بإذن الله تعالى وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في حلقات أخرى قادمة. حتى حين اللقاء استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود